إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مرة أخرى إخواني في الله، فمع لقاء جديد من شرح صحيح الإمام البخاري، نلتقي بعد انقطاع بسبب شهر رمضان. فالحمد لله الذي من علينا بالعودة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فنقول انتهى بنا المقام عند باب جديد من تبويبات الإمام البخاري من كتاب الحيض، وهو باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. نستمع إلى هذا الباب وما أورده تحته من حديث، ثم نعيش مع فوائد من كلام أهل العلم بما فتح الله علينا. فنسمع هذا التبويب. اقرأ يا أبا عبد الله. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل فلا يحل حتى يحل بنحر هدي، ومن أحل بحج فليتم حجه. قالت فحلت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. نعم. إذن بداية نقول بوب الإمام البخاري بقوله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. هنا ماذا يقصد الإمام البخاري بهذا التبويب؟ فحتى نفهم الكلام أحسن، فما مراد الإمام البخاري بهذا التبويب قبل؟ نعم تفضل. نعم، هنا يريد الإمام البخاري أن الحائض يصح أن تهل أو تهل بالحج أو العمرة، فالحائض لا يمنعها ذلك من الإهلال بالحج أو العمرة. فإذا مراده بيان صحة إهلال الحائض، فمن خرجت في عمرة أو حج ثم فاجأها الحيض قبل الميقات فلها أن تغتسل وأن تهل بالعمرة أو الحج من مكان الميقات، فهذا لا يمنعها من الإهلال، لكن يمنعها من أشياء أخرى من أعمال الحج، يأتي ذلك في وقته في كتاب الحج، وسوف يأتي شيء من الإشارة إلى ذلك من كلام أهل العلم. إذن ما معنى كلمة كيف هنا؟ ما معنى كلمة كيف هنا؟ تفضل. من يساعده؟ تفضل. تفضل. هو الإعلام بالحال بصورة الاستفهام، يعني كيف يكون حال المرأة التي فاجأها الحيض عند الميقات؟ فهنا إعلام عن الحال لكن بصورة الاستفهام للكيفية التي يراد بها أصفها، هكذا قال الحافظ ابن حجر. فهو الإمام البخاري لم يرد كيف تفعل الحائض، وإنما مراده بيان الإعلام بصورة الاستفهام حال هذه المرأة، وسبق معنا أن مراده بيان صحة إهلال الحائض. نعم، هنا انتقل بعد ذلك الإمام البخاري فروى هذا الحديث بالإسناد كما عودنا. فمن يعرفنا برجال هذا الإسناد؟ من يعرفنا برجال هذا الإسناد؟ تفضل. الفهمي عروة، قبل عائشة عروة. تفضل ساعده. عروة بن الزبير بن العوام عبد الله بن يمين فقيه مشهور، مات سنة 94 على الفقيه، مولده كان في أوائل الخلافة عثمان. وعائشة نعم، وما كنيتها؟ نعم، كانت سكنى بأم عبد الله. إذن عائشة رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث، وهذا الحديث حقيقة مر معنا سابقا، مر معنا سابقا، لكن ما هو الشاهد الذي من أجله أعاد الإمام البخاري رواية هذا الحديث؟ ما هو الشاهد الذي من أجله عاد الإمام البخاري رواية هذا الحديث؟ تفضل. قوله في الحديث: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنفض رأسي وامتشط وأهل الحج وأسف الأمة، يعني قوله أهل الحج. نعم، فإذا هنا رضي الله عنها عندما حاضت فهي استمرت في أعمال الحج، لم يرفض حجها، وكان الممنوع منها فقط أن تتم أعمال العمرة، وبقيت على ذلك إلى أن دخلت مناسك الحج، فعندها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، أن تهل بالحج، نعم، وتترك العمرة. وهنا حقيقة استفاد أهل العلم فوائد من هذا الحديث. قال ابن بطال: فيه أن الحائض تهل بالحج والعمرة، فيه أن الحائض تهل بالحج والعمرة وتبقى على حكم إحرامها وتفعل فعل الحاج كله غير الطواف بالبيت. غير الطواف بالبيت. وهنا حقيقة ملاحظة، وإن كنا نستبق الكلام وسوف يأتي تفصيلها إن كان في العمر بقية في كتاب الحج، أن أهل العلم يذكرون المنع من الطواف بالبيت ولا يذكرون السعي بين الصفا والمروة. والسبب ما هو؟ من يعرف ما هو السبب؟ ولا يذكرون مثلا التقصير والحلق. تفضل. لا، من يساعده؟ تفضل. نعم، أنه لا سعي من غير أن يسبقه طواف. لا نعرف الشرع سعي قبل الطواف، وبالتالي يبقى السعي متوقف حتى يؤدي أو تؤدي هذه المرأة الطواف. وإن كان كما قال أخونا أن جماهير أهل العلم لا يشترطون الطهارة في السعي. اثنين، وقال أيضا ابن بطال من سنة الحائض والنفساء أن يغتسل عند الميقات بالحج للإهلال. من سنة الحائض والنفساء أن يغتسل عند الميقات بالحج للإهلال. إذن هنا إخواني في الله شيء مهم، من يفهمنا هذا الكلام؟ وقد سبق الإشارة إليه أثناء الكلام السابق. تفضل. من يساعده؟ تفضل. السنة أن تغتسل المرأة عند الميقات قبل أن تؤذن في الحج، وهذا من السنة التي وردت عن النبي. من يساعده؟ تفضل. لأن المرأة إذا أردت أن تحج المرأة من الميقات وإن كانت حائض فإن تمنع عليها. نعم، أن المرأة حتى لو كانت حائضة فلا يمنعها ذلك من أن تؤدي سنة الاغتسال، أن تؤدي سنة الاغتسال قبل الإهلال في العمرة. هذا هو معنى كلامه. حقيقة يؤكد ذلك حديث جابر رضي الله عنه. هناك حديث آخر في خارج الصحيح فيه أيضا بيان سنة أن المرأة وإن كانت حائضا وأرادت أن تعتمر أو أن تحج فأتت الميقات، فمن السنة لها أن تغتسل. من وقف على هذا الحديث؟ الحديث حقيقة في صحيح الإمام المسلم رقم 18 و200 و1000 بعد 47 و100 بعد 47 و100. قال جابر رضي الله عنه: حتى أتينا ذا الحليفة. حتى أتينا ذا الحليفة. ذا الحليفة مكان الميقات، وهو ميقات أهل المدينة، فهو ما يسمى في زماننا بأبار علي، لكن التسمية الواردة في السنة هي ذا الحليفة. قال: فولدت أسماء بنت عميس. انظروا، امرأة حامل وفي الشهر الأخير ومع ذلك تخرج لأداء الحج. الأمر قائم على الهمم، ولا يوجد طائرة ولا يوجد باصات مكيفة، ولا يوجد هذه الراحة التي نعيشها في زماننا من نعم، ومع ذلك أرادت أن تحج. فماذا تقول يا عبد الله يا من أنت في هذا الزمان وتقصر في الحج من أجل الدنيا الفانية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ قال: فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. طبعا أسماء هذه زوجة من؟ نعم، زوجة أبي بكر الصديق، وخرجت مع زوجها لأنه خرج لحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة لا تفوت لأنك سوف تتعلم المناسك عمليا تراها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت، لم تضيع هذه الفرصة، فعندها ولدت فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بإمكانها أن تسأل زوجها لكنها قفزت عن ذلك لأن الإسناد العالي والمباشر موجود، فأرادت أن تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة عن طريق من أرسلته. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي. إذن هذا من السنة، عندما تفاجأ المرأة بالحيض عند الميقات فتفعل كما يفعل الناس أو النساء على الأقل التي لم تحض أو لم يحضن. فقال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. إذن لابد أن تشد على نفسها الخرق التي تمنع الدم من النزول، وهي نفساء ضعيفة. وحقيقة كثير من الناس، وهذا شيء بعيد لكن الماحة سريعة، يستغرب أن المرأة بعدما تلد بيوم تقوم وتغتسل وتغسل أولادها الباقين وتغسل ابنها الحالي وتقوم بأعمال البيت. يقولون هذا حال النساء، أو هذا حال النساء السابقات، وهذا حقيقة إخواني في الله وهم، لأن النساء في هذا الزمان يفعلن ذلك بشرط ألا تلد في المستشفى، فعندها لن تعرض إلى الشرط والتخيط والغرز. فبإذن الله، وهذا نعرفه عمليا في نفس اليوم، بإذن الله تستطيع أن تقوم بشيء مما يخصها كحال النساء السابقات، فلا يقال. أما إذا ابتلي بالمستشفيات فعندها سوف تمكث الشهر والشهرين، وليس معنى هذا أننا نقاطع المستشفيات، فلك الخيار، لكنها إشارة إلى ما ذكرت. فإذا هذا حديث نحن بصدده، وهو صريح أو شبه صريح باغتسال أسماء بنت عميس في الميقات لأنها قد ولدت، فبالتالي نفست، ومع ذلك اغتسلت في الميقات. حديث آخر حقيقة أخرجه أبو داود في السنن رقم 44 و700 و1000 وغيره، وصححه شيخنا الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. إذن هذا حديث أصرح ما ورد في الباب، فهو صريح أن الحائض والنفساء تغتسل. فبالتالي إخواني في الله أيضا أستبق الأمور فأقول في زماننا هذا وهو له أصل قديم، أن المرأة إذا خرجت في عمرة ولم ترد أن تؤخر زوجها أو رفقتها فلها أن تأخذ بعض الحبوب التي فيها تأخير لهذا الحيض حتى تستطيع أن تؤدي المناسك من غير تأخير، وخصوصا أن رحلة العمرة في زماننا تصل إلى أسبوع أو 10 أيام ووقت العمرة فقط يوم، هذا في البر، أما إن كان في الجو فساعات قليلة، فعندها إن شاء الله هذا الأمر سهل، لا يجعل هناك أي صعوبة عليها في إتيان بهذه المناسك. نعم، إذن هذا هو الباب. ننتقل إلى الباب التالي. تفضل. باب إخبار الحيض وإخبار المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثنا إلى عائشة بالدرجة فيها الفرصة. في الدرجة أو بالدرجة يصلح الجهتان. نعم. فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القطرة البيضاء، أريد بذلك الصفرة من الحيض من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن النساء يدعون في المصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الصفر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. نعم، إذا هنا يقول باب إقبال المحيض. هنا كيف يقبل المحيض؟ كيف تعرف المرأة أن المحيض قد أقبل؟ تفضل. نعم، فيعرف بنزول الدم. والأمر الثاني الألام المصاحبة واللون، لكن هناك شيء حتى ننتقل إلى الألام واللون وهو الوقت. فالمرأة تستعد لحيضتها بوقت معين، وفي نفس الوقت فعندما ترى هذا الدم تحكم على نفسها أنه قد حاضر، أنها قد حاضر. ولكن هذا يجعلنا نذكر أنفسنا بما تكلمنا به سابقا، أنه يمكن أن ينزل الدم في غير وقت الحيض، في غير وقت الدورة التي تسميها النساء في هذا الزمان. فهذا الدم النازل يحتمل أنه دم حيض ويحتمل أنه دم استحاضة. فكيف تستطيع المرأة، وهذا سؤال تكرر مرارا وتكرارا في رمضان خصوصا، فبالتالي من يذكرنا بالجواب الذي ذكرناه سابقا؟ كيف تستطيع المرأة أن تعرف أو أن تحكم على هذا الدم النازل عليها في غير وقت الحيض؟ تفضل. إذن لابد لهذه المرأة عند الحكم على هذا الدم أنه دم حيض أن تنتبه أنه الدم المعهود عندها من دم الحيض، ويعرف ذلك بالرائحة واللون والآلام المصاحبة له. أما إذا رأته ومع ذلك لا يوجد فيه ما تعرفه من عادتها فعند هذا دم استحاضة، تغتسل ولكنها تتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، وتصلي وتصوم، ويأتيها زوجها حلالا لا حرج في ذلك، وإنما يجب عليها شيء زائد وهو أن تتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، وأن تشد على نفسها الخرطة حتى تمنع نزول الدم. نعم، إذن هذا يعرف، هذا معنى إقبال الحيض وإدباره. ما معنى كيف تعرف المرأة إدبار الحيض؟ تفضل. انتهاء منه علامة تنزل ثم القصة الغناء. نعم، إذن كيف تعرف المرأة انتهاؤه؟ هذا مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من رأى أن القصة البيضاء، وهي سوف يأتي تعريفها بعد قليل، ومنهم من يقول بالجفاف فقط إذا جفت، وتعرف المرأة الجفافة أو القصة البيضاء بإدخال هذا القطن وتتبع أثر الدم، فإن خرجت بيضاء فعندها يوجد جفاف. أما إن كان هناك السائل الأبيض الشفاف فهذا ما يسمى بالقصة البيضاء، وهو علامة الطهر لا إشكال فيه، وهو علامة الطهر لا إشكال فيه. إذن إدبار الحيض الأصل في رؤية القصة البيضاء، وغالب النساء يرين القصة البيضاء، ولكنه يحتاج إلى تتبع، يحتاج إلى تتبع. أما إن كانت ممن لا تتبع فقد ينزل ولا تشعر ولا تعرف، فعندها تقول أنا لا ينزل علي القصة البيضاء. نعم، يمكن لبعض النساء أن يحدث معهن ذلك، ولكن هذا ليس هو الأغلب والأكثر. لذا إخواني في الله، ليتقي كل واحد منا وليرجع إلى زوجته وليسألها هذا السؤال: كيف تعرفين أنك طهرتي؟ فإن لم تجب بما سمعت فعندها يجب عليك أن تعلمها، فلا يعلم زوجتك إلا أنت. واسأل، واجعل امرأتك تسأل ابنتك حتى يكتمل العلم إن شاء الله، وكذلك انتقل إلى باقي محارمك، فهذا علم يجب علينا أن نعلم من هو ضمن دائرة محارمنا بصورة مباشرة أو غير مباشرة. نعم، إذن في النهاية ما معنى هذا التبويب؟ ما معنى إذن هذا التبويب؟ تفضل. نعم، قال العيني أي هذا باب في بيان إقبال الحيض وإدباره. إذن هذا للبيان، حتى يبين لك كيف تعرف المرأة إقبال الحيض وكيف تعرف إدباره. فذكر بداية أثرا عن عائشة، وهذا الأثر ماذا يسمى في علم المصطلح؟ ماذا يسمى بعلم المصطلح؟ تفضل. لا، تفضل. المعلق. المعلق. والمعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر، وهنا لا يوجد إسناد، فمن وقف على إسناد هذا المعلق حتى يقوم بتغليقه، وهو ما يسمى بتغليق التعليق. نعم، تفضل. رواه مالك هو مالك الموطا رقم 32 و100. قال مالك انا عصمت ابن ابي عصمت عن امه مولاه عائشه ام المؤمنين انها قالت كان النساء يبعثن الى عائشه ام المؤمنين بالزواجه فيها كسر من دم حيضه فسالنها عن الصلاه فتقول لهن لا تعذلن حتى ترين قصه بيضاء تريد بذلك الطهر من حيضه واسناده ضعيف لان امه مرجانه وليس عصمت مقبول. نعم. من عنده كلام آخر؟ تفضل. قال عن شيخنا الرحمن رحمه الله في رواية البديهيات التي هو شرح الإمام طبقات الطبقات صحيح. ومجان ولاد عائشة ولد العصمة لتكن المعصمة وهي مقبولة من الثالثة. وصحح شيخنا الرحمن رحمه الله في رواية البديهيات وقال عن الصحيح وهذا سنة جيد لو لم معصمة هذه لم يتبين لنا حالها. وإن وثق إذن إخواني في الله هذا الأثر كما ترون رواه مالك في الموطأ الجزء الأول صفحة 400 رقم 50 و100. فقال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين الدرجة أو بالدرجة فيها الكرسف. إذن هذه الدرجة أو الدرجة على خلاف في معناها، فمنهم من قال هي ما تحتشي به المرأة من القطن وغيره، وهنا خص الكرسف وهو القطن، ومنهم من قال شيء يجعل عليه القطن حتى يقدم إلى عائشة. الشاهد أنه هذه النساء كنا يفحصن أنفسهن هل طهرن أم لا، ويبعثن بذلك إلى عائشة أم المؤمنين بالشيء الذي فحصن أنفسهن به. فيه الصفرة، ولكن يظهر في هذا الكرسف الصفرة، الشيء الأصفر، لم ترى البياض بعد. الصفرة من دم الحيضة، إذن دم الحيض ألوان، وهناك الأسود الذي يعرف، وهنا أيضا الصفرة، وهناك أيضا الكدرة، الماء كالماء الوسخ، هذه ألوان دم الحيض ينبغي للمرأة أن تعرفها، وينبغي لك أن تسأل زوجتك ما هي ألوان الحيض. ربما تموت المرأة وهي لا تعرف أن تجيب على مثل هذه الأسئلة بسبب تقصير الأزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذن لا تستعجلن في ذلك، ينبغي لكن أن ترين القصة البيضاء. ما معنى ذلك؟ تريد بذلك الطهرة من الحيضة. هذا الإسناد كما قال أخونا فيه أم علقمة، وأم علقمة اسمها مرجانة. قال الحافظ عنها مقبولة، ومقبولة يعني الإسناد فيه ضعف، فيه لين. لكن لو نظرنا إلى كتب الرجال لوجدنا العجلي في كتابه تأريخ الثقات صفحة 25 و500 يقول مدنية تابعية ثقة، والثقة حديثه صحيح لا إشكال في ذلك، ولكن العجل أهل العلم يذكرون أنه متساهل رحمه الله، فبالتالي لا يعتمدون على توفيقه لأنه متساهل. فنظرنا أيضا فوجدنا أيضا عالما آخر وهو ابن حبان في الجزء الخامس صفحة 66 و400 يذكر هذه التابعية في كتابه الثقات، فبالتالي هو ألحقها بالثقات. ولكن أيضا ابن حبان رحمه الله أيضا كان من المتساهلين، فدائما أهل العلم يذكرون على التساهل في الرجال ابن حبان والعجلي، وهذا مثال عملي وتطبيق عملي على ما يذكرونه في كتب المصطلح. ولكن هنا قاعدة ذكرها شيخنا الألباني رحمه الله، وهي قاعدة عزيزة ومفيدة متعلقة بتساهل ابن حبان والعجري، وذكرها في كتابه الشهير القيم تمام المنة صفحة 25، قال: وهو أن من وثقه ابن حبان من وثقه ابن حبان كما هنا وثق من؟ مرجانة، ذكر في كتاب الثقات، بالتالي هي ثقة، لكنه لم يصرح بتوثيقها. وهو أن من وثقه ابن حبان وقد روى عنه جمع من الثقات، قد روى عنه جمع من الثقات، يعني هذا ثقة قال عنه ابن حبان ثقة، ونظرنا إلى من روى عنه فوجدنا علماء يروون عنه، فعندها ولم يأت بما ينكر عليه فهو صدوق يحتج به. فعندها إذن إخواني في الله ينبغي لنا أن ننظر إلى مرجانة، من روى عن مرجانة في الإسناد الذي بين أيدينا، روى من؟ علقمة. نعم، وعلقمة هو ثقة، إذن وقفنا على راو روى عن مرجانة وهو ابنها وهو ثقة، لابد أن نبحث عن رواة آخرين حتى ينطبق عليها مثل هذه القاعدة. فهل وقفنا على رواة آخرين؟ نعم، وقفنا مثلا على بكير بن الأشج كما في الأدب المفرد رقم 47 و200 و1000 تحت حديث رقم 47 و200 و1000، فقد أيضا روى عنها في الإسناد، لكنه قال لابد أن يكون جمع، ويقصد بالجمع ليس كما يقول علماء الأصول أقل الجمع اثنان، وإنما يريد ثلاثة فأكثر، وهنا وقفنا في حدود علمنا فقط على اثنين، فالإسناد يحتمل التحسين لكنه بقي ناقصا حتى نقف على ثالث روى عن مرجانة، أو نقف على طريق آخر لهذا الإسناد وهو ما ذكره شيخنا ونسبه إلى الدارمي، فبالتالي حكم على الأثر بالصحة في كتاب إرواء الغنم. فبالتالي هكذا كانت تفتي عائشة رضي الله عنها أنها لابد للمرأة أن ترى القصة البيضاء. وهنا انظروا إلى هذا المعلق الذي ذكره الإمام البخاري، ماذا صدره؟ بأي صيغة صدره؟ هل صدره بصيغة التمريض؟ لابد أن تنظر الإمام البخاري إذا ابتدأ الحديث أو الأثر المعلق بصيغة التمريض فعندها يشعرك بأن فيه ضعف أو ربما يكون هناك فيه اختصاص، لكن هنا هل صدره بصيغة التمريض؟ الجواب لا، بل وكنا نساء يبعثن إلى عائشة، هذه صيغة الجزم ولكنها ليست صريحة كما عودنا بقوله قال. فعندها الإمام البخاري جزم بصحة هذا الأثر، والإمام البخاري كان موسوعة في معرفة الطرق رحمه الله. فبالتالي نخرج بنتيجة أن هذا الأثر صحيح. فهنا إخواني في الله يدفعنا ذلك إلى أن نفهم أن الحياء لا يمنع من التفقه في الدين، وكما قالت تلك الصحابية إن الله لا يستحيي من الحق، ولا نقول كما يقول بعض العوام لا حياء في الدين، لا، كل ديننا مليء بالحياء، فنقول إن الله لا يستحيي من الحق. فانظر إلى هذا الفعل، اسأل زوجتك هل فعلت هذا الأمر مع فقيهة أو عالمة؟ الجواب عندكم. فهذا شيء للأسف يظهر فينا وفيه أننا بعيدين ما زلنا عن ديننا حتى في أحكام الطهارة. فالمرأة حتى تتعلم أحكام الحيض لا بد أن تتبع أثر الدم وتبعث بما ظهر معها إلى فقيها تعلمها وتدلها، وإلا غدا سوف تتزوج وتنجب وتبقى جاهلة إلى الممات، وهذا حال كثير من النساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال يبعثنا إلى عائشة بالدرجة أو بالدرجة، وقلنا معنى الدرجة قبل قليل ما تحتشي به المرأة من قطمة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا. وهنا كنا يبعثنا الكرسف، والكرسف هو القطن، فيه الصفرة، إذن هذا القطن لأنه يمتاز بلون البياض الناصع الذي لا يخالطه ألوان أخرى، فعندها إذا رأينا هذا اللون وهو الصفرة بعثنا به إلى أم المؤمنين رضي الله عنها، أفقه نساء الصحابة مطلقا. فعندها كانت النصيحة من أم المؤمنين لا تعجلنا، لا تعجلنا بالصلاة، لا تعجلنا بالصيام، لا تعجلنا بالسماح لأزواجكن بأن يطأكن، لا تعجلنا، وإنما انتظرنا. إلى متى ينتظرنا؟ حتى ترين القصة البيضاء. قال ابن رجب أصلها القطع من الجص الأبيض، أصلها في اللغة كانت تستخدم للجص. شو نعم جص؟ جفصين، احنا نسميه في زماننا بالجفصين. جفصين شو لونه؟ أبيض. فعندها هذا الجص الأبيض استخدم أو استخدم أو من الشيء المشترك، أنه يشترك بين الجص وبين هذا الذي يعرف به علامة الطهر. قال وأرادت عائشة بذلك أن القطمة تخرج بيضاء ليس فيها شيء من الصفرة ولا كدر أو الكدرة. وقال الطائفة ذكر الخلاف، بل القصة البيضاء عبارة عن ماء أبيض يخرج عقب الدم، وقيل إلى أن قال وقيل يشبه الخيط الأبيض. إذن هذه علامات متعلقة بطهر المرأة، علامات. فبالتالي المرأة إخواني في الله متى رأت هذا السائل الأبيض الشفاف فعندها تحكم على نفسها أنها قد طهرت. وقبل ذلك نقول لها لا تعجلي، لا تعجلي. نعم. الأثر التالي أيضا هو من المعلقات، فمن وقف على وصله، من وقف على وصله؟ لا أحد؟ تفضل. من يساعده؟ تفضل. وفي الموقف التي كانت هذا طهر الحائط رقم 28 قال حدثني عن مالك عن عبيد الله بن أبي بكر عن عبد الله عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن النساء كنا يدعون بالمصابيح في جوف الليل، من جوف الليل جوف الليل ينظرن إلى طهر، فكانت تعيد ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. نعم. إذن لما كانت تعيب عليهن؟ لما كانت؟ تفضل. نعم، هذا هو أقوى الأجوبة، في لأن أهل العلم ذكروا أجوبة كثيرة. أقوى جواب أن هذا فعل أدخلتموه أو أدخلتموهن على أنفسكن وهذا لم يرد، أدخلتموه على أنفسكم وهذا لم يرد عن نساء الصحابة رضوان الله عليهم. فبالتالي كيف تفعلن شيئا قام المقتضى أو المقتضي في زمانهن ومع ذلك لم يفعل؟ فهذا إخواني في الله هو المقياس حتى نحكم على بعض الأفعال أنها صواب أو خطأ وأن هذا تنطع. فالتنطع أن تأتي بشيء لا يوجد في دين الله. أما الناس في هذا الزمان يسمون الاستقامة تنطعا، لا حول ولا قوة إلا بالله، قلبة الموازين. فيأتون إلى رجل وقد أطلق لحيته، يا أخي تنطع، إحنا هذه اللحية من الدين. ويأتون إلى امرأة غطت وجهها، هذا تنطع، هذا من الدين، لا حول ولا قوة إلا بالله. يأتون إلى رجل يمنع الاختلاط، يزور جاره فيقول الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لا يا أخي تنطع، هذا من الدين. فمتى يقال تنطع؟ عندما يأتيك بشيء ليس من دين الله فينسبه إلى الدين، فعندها يقال هذا تنطع. أما غير ذلك فاستسلم للحكم الشرعي وقر بأنك مقصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإخواني في الله الحمد لله الذي خلقنا في هذا الزمان حيث كما قال الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. تصور نفسك في زمن الصحابة على الأعمال التي نعملها كيف سوف تكون، ربما تكون في آخر القافلة، بينما أنت في هذا الزمان بسبب كثرة المخالفات ربما تصنف من السابقين. فالحمد لله الذي خلقنا في هذا الزمان، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. نعم. فبالتالي هذا الأثر ما الحكم عليه؟ تفضل. لم يحكم عليه. تفضل. ما حكم تفضل. لا نحتاج. نعم. اللي إمام مسجد أو مؤذن أو كذا بحب يطلع يطلع لأنه الأذان أدركنا، لكن نقول حقيقة عمة عبد الله بن أبي بكر اختلفوا من هي، فإن كانت عمة جده فالإستاذ منقطع حيث لم يسمع منها، أنه منهم من قال عمته أي عمة جده، وبالتالي الإستاذ منقطع لم يسمع منها، وإن كانت على الحقيقة فهي مجهولة لم نعرفها هذه. أما ابنة زيد فهي التي تذكر، فالإسناد إليها لا نحتاج أن نقول مجهولة أو ما شابه، فمهما كانت فهذا الفعل هي أفتت بشيء مهم، ربطت الفاعلين بحال السلف، والفلاح كل الفلاح أن نعيش على منهج السلف رضوان الله عليهم، وفي هذا الزمان يقال عمن أراد أن يطبق منهج السلف مع تقصيره في عشرات الأمور يقولون عنه متشدد متنطع منفر، لو قال عنه مقصر لأصابه، فهو مع تقصيره فقط طبق أشياء قليلة لكنهم هم لم يطبقوا شيئا يذكر، فعندها رأوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، أدركنا الوقت، ونعيش مع الفوائد في بداية درسنا القادم، صلى الله عليه وسلم.